السلام عليكم. عظم الله. اليوم يا اخواننا سنبدأ بحمد الله حلقات في المنهاج. حلقات نثبت فيها ونقيم فيها ما يلزمنا من علم الملة الاولى التي اقام الله عليها السماوات والارض. نحن في هذه الحلقات الطاهرة المباركة باذن الله وحمده نهتم اولا بهذا الكتاب العظيم، ونهتم باصول الدين والملة، وندع ما استطعنا ما تفرع وما اختلف الناس عليه، فما كان عندنا منه بينة وبرهان تكلمنا فيه، وما لم يكن سكتنا عنه، وذلك خير العلم. حقيقة مع خلافات المسلمين ومع تنادهم شيعا وفرقا واحزابا، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث، سأله قال: فإن لم يكن للمسلمين إمام ولا جماعة؟ قال: فالزم نفسك ولو أن تعض على أصل شجرة. الآن كما ترون المسلمين شيعا وأحزابا، هذا مش من يعني 100 عام خلت، هذا كما قال صاحب نبينا عليه الصلاة والسلام حذيفة بن اليمان، يعني الصلاة على نبينا حذيفة، أبي بن كعب، آسف، أبي بن كعب قال: كنا ورسول الله فينا قلوبنا واحدة ووجوهنا واحدة، فلما فارقنا عليه الصلاة والسلام اختلفت وجوهنا يمينا وشمالا. هذا من متى؟ من أيام وفاة النبي عليه الصلاة والسلام بدأت الفرقة في المسلمين، حتى ظهرت جلية على رأس 30 سنة عندما اقتتل الصاحب الصالح علي بن ابي طالب مع الصاحب الصالح معاوية بن ابي سفيان، غفر الله لكليهما ورضي عنهما كليهما. انما لاحظ انه فاحنا بعد 1400 سنة، تخيل حالنا الان. فاهل القرآن اذ يرون هذا الخلاف وهذه الفرقة، نعلم ان هذا اوان ان ندعو للمسلمين جميعا بالهداية والصلاح والوحدة والكلمة الواحدة على قلب واحد، ولكن نعلم ان هذه الامة لن تقوم لها القائمة حتى يبعث فيها رجل من عترة النبي محمد عليه الصلاة والسلام، فترد الى حوض نبي واحد والى كتاب واحد، حتى يدفعها هذا الرجل الى روح الله الطاهرة عيسى ابن مريم. نحن اهل القرآن على هذه المقالة وعلى هذه الدعوة لا نتابع فرقة على خلاف، ولا نتابع مختلفين على تشابه، بل دعوانا ان لا اله الا الله، وان المسلمين بخير ما اقاموا الكتاب وسنة نبيهم عليه الصلاة والسلام، وما رجعوا الى الطاهر الامي الاول حتى يقام فيهم عمود الكتاب، وحتى ينزل عيسى ابن مريم، فلا خلاف ولا فرقة ولا ملة ابدا الا ملة الاسلام، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام. فنحمد الله على ما سلف وعلى ما امكن لنا في الارض. اللهم زدنا ايمانا ويقينا ومكانة وثباتا حتى يقام لنا الدين ويقوم بالصالحين الدين. اللهم امين. كما قلنا سنبدأ باذن الله حلقات على منهاج. سنتكلم في اصل عظيم اقام الله عليه السماوات والارض. ما هو؟ ان لا اله الا الله. سترون باذن الله من هذه الجمعة وما سيأتي حلقات متتابعات على لا اله الا الله. هذه الكلمة اليسيرة العظيمة التي من جاء بها يوم القيامة دخل بها الجنة، ومن لم يأتي بها لم يدخل الجنة ابدا ولو عمل ما عمل. هذا معلوم من الدين بالضرورة. ولكن ما يجب أن يعلمه كل المسلمين أن الله ما كتب شهادة أن الله هو الواحد الأحد، يعني الله ما أرسل النبيين أن كونوا للناس الله هو الواحد الأحد، لا، كما في الأنبياء وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا، طلع هذه العمومية، نوحي إليه أن لا إله إلا أنا فاعبدون. فرسالة الله إلى الناس ما كانت أن الله واحد، بل كان، طبعا هذه رسالة خاصة، ولكن رسالة العامة لا إله إلا الله. فكان إثبات الدين لله يبدأ بالنفي. أنت كيف تثبت دينك لله؟ ماذا تبدأ؟ تقول لا، أنا الآن أريد أن أثبت لله ما أمر به، فماذا أقول؟ أريد أن أثبت الدين الثابت، فأقول لا. فلماذا نبدأ ثابت الدين بالنفي؟ فنقول لا إله إلا الله. فأرسل الله ليعلم الناس أن لا إله إلا الله، ما أرسل ليعلموا أن الله إله. ليه؟ لأن الناس والكافرين والمشركين يعلمون أن الله إله، ولكن يشركون مع الله آلهة أخرى. فأرسل أن لا إله إلا الله. رسالته العليا العظيمة المجيدة المباركة الخالدة لا إله إلا هو، أن لا إله إلا الله، واضح؟ بها أرسل النبيون جميعا، واضح إخواننا؟ بالتالي هذا هنا السؤال، لا إله، هذا الإله الآخر وين؟ أين هو؟ عن أي إله يتكلم ربنا العظيم تبارك اسمه، الذي لو شاء لا كان في الأرض آلهة ولا أسماء أبدا؟ ألا تعلمون كما في صحيح البخاري من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه يوم بعث عليه الصلاة والسلام كان في البيت العظيم، أنه البيت المبارك تعرفونه، بيت الحرام، أحرم بيوت الله عنده، كان فيه 360 صنما. كم صنم في بيتك يا شيخ؟ ولا صنم إن شاء الله شيء. في بيت الله لما بعث محمد عليه الصلاة والسلام مش كان صنم، ولا 2 ولا 10 ولا 20 ولا 100، 360 صنما. يعني لو جاء المشرك أن يعبد كل يوم صنما، كل يوم، لا ما بيش، لو جاء المشرك أن يعبد كل يوم صنما غير الذي عبده بأمسه ينهي عنه وقد زاد له 6 أصناف. ما هي السنة كم يوم؟ من قال 3؟ لا نعرف السنة الشمسية أبدا، ما يقيمه الكتاب ذلك لنا دين، السنة سنة القمر فقط 354. السنة الشمسية أخواننا هذه فرعونية وبابلية وكنائسية، لا علاقة لملة إبراهيم ولا لدين محمد بسنة الشمس أبدا، ذلك الدين القيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله، يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم، الأربعة الحرم في السنوات الشمسية ولا في القمرية، فبالتالي دعوكم من أخواتنا، مات نبينا ولا يقر عاما أبدا إلا عام القمر، كنا نصوم على القمر ونزكي على القمر ونحج على القمر، وكان دين محمد كله على القمر، ثم أحدث الناس بعد. إنما نقول إنه لو جاء أحد من المشركين أن يعبد كل يوم صنما واحدا لكفته الأصنام مؤنته عاما كاملا. هذا وين يا أخوانك؟ في بيت الله الحرام. بالتالي السؤال لما كيف نقرأ حكمة الله فيها؟ ثم أول ما بعث النبي عليه الصلاة والسلام انهدمت الأصنام؟ قولوا لي لا. متى انهدمت؟ بعد فتح مكة، يعني تقريبا بعد بعثته عليه الصلاة والسلام 21 عاما، هو توفي بعد فتح مكة عليه الصلاة والسلام 2 أو 3 سنين. لنقل 20 أو 21 عام، إنما ومحمد في الأرض بقيت الأصنام 20 عاما، وبقيت بعد أبينا إبراهيم ما تعلمون من مئات السنين. والأصنام لاحظ مش في الصين ولا في غرب الأرض، وفي البيت الحرام أحرم حرمات الله فيها 3 كان يكفي رائحة صنم ليغضب الله، ولكن كان فيها 360 صنما. إذا استدركنا هذه المعاني قد نفهم لما أوجب الله علينا أن يكون ثابت الدين لا إله إلا الله. هو ما أمرنا أن نقيم له الدين بالثابت بل بالنفي. واضح الصورة؟ إحنا كيف نقيم ديننا؟ نبدأ به لا، فنقيم الدين به لا. لا هذه لمين؟ للصنم وللآلهة والند الآخر. فلا يقوم دين الله دين الله إذا آمنت بالله، مش هذا لا يكفي. الله لا يقوم دينه حتى تكفر بالصنم ثم تؤمن به، كذلك قال في سورة البقرة: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. أما أن تؤمن بالله انتبه وانتهى دينه. حديث النبي الصحيح: أنا أغنى الشركاء، أنت أعبد الله 999.9999 وما بقي من الفواصل لآلهة أخرى للفعل تدخل بها النار. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يستعيذ من الشرك الخفي. شو الخفي؟ الذي لا نعلمه. فحتى الشرك انتبه الذي لا تعلمه أوجب الله علينا البراءة منه. كيف نبرأ من شرك لا نعلمه؟ فقال عليه الصلاة والسلام: اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه، انتبه، ونستغفرك لما لا نعلم. بالتالي كما قلنا لا يقوم دين المؤمن حتى يعلم لما بدأ الدين الثابت أو ثابت الدين بالنفي اللي هو لا إله إلا الله. احنا قلنا يا اخواننا في آلهة تعبد في الأرض؟ شو؟ أقول لك أيام النبي كان في 360 صنما، في آلهة الآن تعبد؟ في؟ أطمنت يا اخواننا إذا لا تتكلم عن اللات ولا العزة نعبد هوانا يا أخوان. أفرأيت من اتخذ إلهه هوى؟ قد يكون الرجل مسلما ولحيته إلى أوسط بطنه وعليه ما عليه من الآلات والهيبة وفيه شيء من الشرك، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. ليه؟ من هوى نفسه. أفرأيت من اتخذ إلهه هوى؟ انتبه، وأضله الله على علم. الظاهر أن الهوى لا يكون عند الخفيف يا أخوان. الإنسان السفيه الخفيف الذي في لسان النبي محمد الذي لا زبر له، لا زبر له يعني القطعة التي تمنعه، يعني لا عقل له، هذا يا أخوان ما بيكون صاحب هوى. تعرفوا مين بيكون صاحب الهوى؟ يعلم صاحب الشيء. ما من عنده شيء يكون عنده هوى، انما الذي لا شيء له في اي هوى يتبع شيء. لاحظ، فاذا تكاثر شيء الرجل مالا او علما، هون الان كل ما يزيد ماله بيزيد هوى، كل ما يزيد علمه بيزيد هوى. فأضله الله على علم وختم على قلبه وسمعه وجعل على بصره غشاوة. واضح اخوانا؟ فبالتالي كلما يزيد علمك تزيد حجة الله عليك. واضح؟ ولا يقبل الله ابدا، يعني كما قلنا اخوانا، اتظن ان الله سيسأل نبيا من الانبياء كما يسأل احدنا؟ او سيسأل احدنا كما يسأل ابا بكر رضي الله عنه؟ كلف ابا بكر ما لم يكلفنا، فعلم ابو بكر ما لا نعلم عليه الرضوان وعلى سائر الصحابة الرضوان. بالتالي عليهم ان يؤدوا لله اكثر مما نؤدي. ولا اخواننا اليوم باذن الله وستكون الحلقات نتكلم عن لما تكلم الله قال لا اله الا الله. عن الالهة تنقسم الى ستة اقسام. اول قسم عندنا نت، عندنا صنم، عندنا وثن، عندنا نصب، عندنا طاغوت، عندنا جبت. فالآلهة التي أمر الله ألا تعبد من دونه واحدة من هذه الست. فإذا لم تعلم هذه الست بالتفصيل كيف تتقيها؟ كم نوع في الآن من مرض فقط خلينا نقول ما يسمى بالحمى الانفلونزا، فكرك كم نوع في من الانفلونزا هذه؟ كم نوع؟ آلاف. فقد انت تتقي وتطعم نفسك من نوع واحد، طيب بريئت من الانواع الاخرى؟ بريئ لا يكفي. ولا لا اخوانا، ما لم يكن في تطعيم شامل عام لكل هذه الامراض انت عرضة لان تصاب باحدها، وقد يكون قاتلا من هذه الانواع. ولا لا اخوانا، فقد يجي فلان اخوانا ويتق الله فلا يعبد صنما ابدا. انتهينا؟ لا ما انتهينا. فقد لا يعبد صنما ابدا، لاحظ، وقلبه مليء بالاوثان. ولا لو كان الصنم والوثن واحد لما ذكر الله الصنم؟ هذه اللي ذكرتك يا ستة ما جبتها من لسان العرب ولا من الكتب. من وين جبناها؟ من الكتاب الذي لا يمحى ابدا. انزلت عليك قرآنا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، الله قال للنبي لا يغسله الماء ابدا، يعني سيرث الله الارض وينتهي الخلق كله وكلامه قائم لا يغيب. ليه؟ ومكتوب في هذا الذكر افرأيتم اللات والعزى، يعني سيموت الناس وسيهلكون ويفنون وستبقى. افرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى، سأهلك الناس جميعا وستبقى الآية التي في آخر نوح، وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. بالتالي فاللي بيظن أن الصنم هو الوثن هو الجبت هو الند غلطان. ما في كتاب الله كلمة تشبه أختها أختها وهي واحد أبدا أبدا. إذا قال الله في القرآن قد، هذه غير عن شق، غير عن قطع، غير عن مزق، غير عن فتق، كلها في القرآن. القرآن ذكر الفتق، كانتا ربطا ففتقناه، وذكر الشق، وذكر المزق، وذكر القد، وذكر قطع، ولا واحد زنت. يعني امرأة العزيز شو ماذا عملت بقميص يوسف؟ مزقته ولا قطعته ولا شقته؟ قدته. ولم ترد هذه الكلمة في القرآن الا هاهنا. انتبه، اذا لم تعلم ما معنى قده لن تعلم براءة يوسف. براءة يوسف في قدة قميصه، لو كتبت شقت قميصه ما تبينت البراءة، لو قيل مسقت قميصه ما كانت براءة. البراءة في الكلمة التي لم تتكرر، قدت قميصه. ليه يا اخوانا؟ ليه؟ لان الذي انزل القرآن لا اله الا هو شاعر، لا اله الا هو. انت تعلم ماذا يعني ان يتكلم الله؟ تعلم؟ منتبهين اخوانا؟ والله احنا كثير منا ما هو منت انه ان يسمع ان القرآن كلام الله، هو بيسمعها بس مش قادر يضعها حيث يجب. اللي احنا لو حقيقة عقلنا ما معنى ان هذا القرآن كلام الله، الاصل ان لا نستطيع ان نتم آية على ان نتم صورة، ولكن عقولنا لا تبلغ هذا القدر العظيم المبارك. انما فعندما تكلم الله العظيم قال قدت قميصه، وقال هذا صنم، وقال هذا وثن، وقال هذا ند، وقال هذا طاغوت، وقال هذا جد، وقال هذا نصب. طيب احنا انو اتقينا ومما برئنا؟ والله والله احنا عارفين الظاهر كل واحد. في حدا يا اخواننا في داره صنم؟ واحد يقول لا. بعد ما بدينا نبين واحد يقول لا. في حدا في داره وثن؟ انا باكد لك انه اغلب بيوت المسلمين لم تخلو. في حدا في داره نصب؟ هذا اقل القليل. طيب بالتالي يا اخوانا كما قلنا لكم لا تستطيع ان تتقي مرضا او علة حتى تعلم سبيله. يعني كيف يصاب الرجل الان او المرء بما يسمى الايدز اللي هو نقص المناعة؟ كيف؟ مما؟ لا لا فيه معلوم بمعصية الله والفاحشة. شيخ طيب كيف نتقي يا شيخ؟ انما اول شيء بتحدد لي ما هو المرض حتى نحدد سبل الوقاية منه، ولا لا اخوانا؟ انما شيء انا لا اعرف اصلا شو هو هذا المرض. يعني واحد الصغير انت تعرف ان النار تحرق، ولا لا اخوانا؟ فتتقيه. انما الصغير لا يعرف، فكيف يتقي ما لا يعرف؟ اول شيء يجب ان توجد عنده المعرفة ثم يتقي ونفسه. فكيف تتقي يا شيخ انت شيئا لا تعرف؟ فاذا لا نعرف الفرق بين الوثن والصنم والند والجبد والطاغوت والنصب، كيف تتقي؟ شو تتقي؟ انت تتقي شيئا بالمجمل، ولكن حيث المفصل اتانا الهلاك. واضح اخواننا؟ بالتالي اللقاءات الحمد لله ان شاء الله نسأل الله العون عليها ستكون فيها. احنا قلنا ان الامر كله على لا اله الا الله، فهذا النفي ينفي به الله وجوبا الصنم والوثن والند والجبت والطاغوت والنصب. لا تستطيع ان تتقي هذه كلها حتى تعلمها وتعرفها. بعدها تستطيع ان تعلم لا اله الا الله. بعدها تستطيع ان تعلم محمد رسول الله. انما هذا الخلط وهذه الغشاوة وهذا الاعشاء لا ينفعك بشيء، حتى اذا اتينا الاخرة يوم القيامة يأتي احدنا وقد لابس دينه المظالم. مظالم مش فقط الدينار والدرهم يا اخوانا. قال الله في الانعام فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم لا تعلمون؟ فأجاب الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فيك أخوانا؟ فشقت الآية على أصحاب النبي، يعني قالوا مين لا يلبس إيمانه بظلم؟ لأنهم ظن الصحابة رضوان الله عليهم أن ظلم ما تعلمونه، فلان ظلم فلانا. فقال عليه الصلاة والسلام ليس ذلك، ألم تسمعوا قول لقمان يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وقلنا الشرك أعشار أعشاره تورد المهالك. بالتالي بإذن الله سنبدأ من الجمعة المقبلة، واستعينوا بالصبر، استعينوا على أنفسكم ألا تفوتوها. كما قلنا لكم يا اخواننا قد تتقي عبادة الانصاب. الان الامة المسلمة ابرأ ما تكون من عبادة الانصاب، اقرب ما تكون الى عبادة الاصنام، اقرب واقرب في الوثن. لاحظ هل ممكن تقول لي لا يا شيخ؟ فبقول لك قل لي ما هو الوثن حتى نعلم. فإذا لا تستطيع أن تحدد تماما ما هو الوثن، لن تستطيع أن تنفي عن نفسك البراءة، ولا لا؟ أنا بقول لك يا أخوان الآن أبو ملتنا مين؟ إبراهيم. من معاني إبراهيم في العربية هي من باراها براها. وقلنا إياكم يا أخوان أن تتابعوا قول من قال إنه إبراهيم اسم أعجم، هذه كما قلنا قلة أدب مع الكتاب. العجمة عيب، كيف عندنا اللفظة فلان في لسانه ركة او لفظة، هذه مكرمة ولا عيب؟ هذا عيب. شيك يا اخوانا العجمة فوق هذا كله. فبتقولوا فلان اسمه اعجمي من اسماء الانبياء ومين ابو الملة؟ لا يا اخوانا ابراهيم من برهة وبرهة في لسان العرب ايش يا اخوانا؟ برئة بعد علة فرئة بعد علة لاحظة. وحتى من بين ابراهيم اظهر يعني الابيض الابيض يعني برضو يعني خلينا نقول خالص. انتبه يا اخوان. طيب ابراهيم برئ بعد علة. ستجد انه ابراهيم من بين كل الانبياء في القرآن يكثر ما يقول انني بريء مما تعبدون. انني براء مما تعبدون. قد كان لكم اسوة حسنة في ابراهيم والذين امنوا معه اذ قالوا لقومهم اننا براء. فظاهر ابراهيم والبراءة هذا هو اللازم. براءة من ماذا يا شيخ؟ من الشرك. فجعل هذا ابراهيم يعني البريء. ابراهيم معناه البريء. من ماذا بريء يا شيخ؟ من الشرك كله او اصنامه واوثانه واندانه وطاغوته وانصابه وجبته. برئ ابراهيم منها فكان ابيض خالصا فجعل لنا ابا في الملة والدين. ملة ابيكم ابراهيم. واضح اخواننا؟ هذه كلمة ملة ابيكم اللي يصر خطبائنا ومشايخنا والدارسين على ان يمحوا هذه الكلمة. انا لا اعلم ماذا يضرهم لو قالوا ملة ابيهم. كل ما واحد يوقف على منبر او يوفر له حيز يقول عقيدة المسلمين كما سمعنا اليوم. العقيدة والعقيدة. يا اخي انا لا اعلم. مات النبي وغشنا في شيء؟ مات وغفل عن شيء؟ مات وكتم شيئا عليه الصلاة والسلام؟ ولم تكن هذه الكلمة المعقدة. ليه تركتم كلمة الله الطاهرة البريئة؟ ملة أبيكم إبراهيم. ما يضرك أن تقول ملة. والآن يا أخوانا في حرص على الكلمة هذه المحدثة الباطلة حتى لا تضيع أمام كلمة الله الطاهرة الملة والإيمان. فما تقبلوها يا اخواننا ابدا. طهروا منها انفسكم والسنة. فبالتالي يا اخواننا ابراهيم ابونا ابو الملة برئ من هذا كله فصار بها ابراهيم. الان سنقدم باذن الله وستكون الحلقات المسجلة من الجمعة المقبلة. عندنا يا اخواننا يعني ادعها لكم هكذا. كيف نتدبر الكتاب فنعرف مثلا ما معنى الصنم؟ لعلمكم يا اخوانا لسان العرب اذا فتحت لسان العرب لا يستطيع لسان العرب البين ايدينا ابن منظور او غيره انه يقول لك الفرق الفاصل بين الصنم والوثن. يعني في التفسير منهم من قال الصنم من كان له نقش وصورة والوثن ما لا نقش له ولا صورة. منهم من قال لا الوثن ما كان له نقش وصورة انتبه التناقض والتضاد. هل اللسان لا يستطيع ان يقول لك الصنم هو كذا مش كذا؟ فكيف نستطيع ان نعرف شيء من القرآن نفسه؟ الله جعل القرآن هو المفسر لكل شيء. ولا يأتونك بمثل الا جئناك بالحق واحسن تفسيرا. فأوجب الله في هذا القرآن التبيان. فإذا تكلم الله بالصنم عن الصنم فقد أوجب بهذا الكتاب أن تعلم الصنم من القرآن. واضح أخواننا؟ فمثلا تدبروا يا أخوان. أنت يعني لا يكفي عاجز من شاب وانتظر من يأتيه برغيف الخبز. وأعجز منه من شاب وانتظر من يعلمه الملة والدين. الأصل يا أخواننا أن نسعى نحن بأنفسنا أن نتعلم الملة والدين. وإياك أن تقول عجزت. إياك. حديث النبي عليه الصلاة والسلام قال احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. احنا شو بنقول؟ والله لا استطيع. وندع القرآن وكما قلنا لكم الان لو طرق بابك رسول عن هذه الدولة وخلك انه في عليك 100,000 ما يسمى شيكل، هذه ضريبة، شو بتسوي انت؟ تدفع مباشرة؟ شو بتسوي؟ بصير يطارق ومحامين وليش وكيف وهاتوا تفاصيل ليش هدول 100,000 شيكل. انما في الدين والجنة والنار ما في مشكلة، حط رأي إذا كيف يقولوا إذا كفز النار الهالب واعتدها في رقبة عالم وامشي. من وين هذا؟ لا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل لا كان عنه مثل. بالتالي أخوانا أنت تريد أن تعرف الصنم ارجع إلى القرآن، إحنا سندرس بإذن الله إن أبقى لنا الله عمرا. كم مرة ورد الصنم في القرآن؟ كم مرة ذكر الله الوثن؟ كم مرة ذكر الطاغوت؟ كم مرة ذكر الجبل؟ كم مرة ذكر النصب والأنصاب؟ ها؟ ثم في أي سورة ذكرها؟ بعدما تعرف مثلا كم مرة ذكر الصنم؟ أخرج الصور التي ذكر فيها الصنم، اقرأ الصورة كلها، الصورة نفسها تقول لك نصب. اقرأ الآيات التي قبلها وبعدها تعرف ما الصنم. كذلك الوثن، كذلك الند، كذلك الجبت. إنما من يدعو كتاب الله ويقرأ الكتب الأخرى طالبا للعلم فقد أوجب على نفسه الضلال أبدا. إذا بدك تتعلم فتترك القرآن بتقول يا عم القرآن ما في جواب لي، الجواب موجود في الكتاب الفلاني، فقد أوجبت على نفسك الضلال. إذا أنبت إلى الله وسلمت لله أن اهدنا هداك ويهدي إليه من أناب، فإذا أنبت إلى الله وكلته بالهداية والعلم فقد أوجبت لنفسك الهداية. بالتالي يا أخوانا الجمعة المقبلة بإذن الله سنفصل بهذه. لما أنا أتمنى على كل مؤمن يهمه أمره قبل كل شيء ويهمه إذا دخل على الله يوم القيامة فردا. يا أخوانا لما تدخلون على الله كما في الحديث بدخل معاك كل مشيخات البلد عشان إذا تأتأت يجاوبوا عنك، وبدخل معاك محامين، وبدخل معاك حرس شخصي، وبدخل معاك ابوك، وبدخل معاك امك. في منه هذا الكلام؟ تدخل على الله كلهم آتيه يوم القيامة فردا، يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها، فستقول لا يا ربنا انا مش دارس شريعة، انا مش دارس شريعة، جيب واحد يسأل يعني وخوبه. فقال الله عظموا أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. طيب قديش انت لبست بالعمر؟ قال 50. اقول لك اخوانا طولوا ادنان الان علما في الكتاب والسنة، سألوه ماذا اشتغل؟ قد يقول لك انا فاتح بقالة. تعرف تختار لأحسن سعر من السوق؟ ها؟ تعرف مين الداين ومين ما الداين؟ تعرف اذا دخل عليك زبون تطلع في عينه انه شره ولا مش شره؟ ما شاء الله عليك. تعرف كل هذا، ثم اذا سئلت عن لا اله الا الله تعشى وبتدوم وتغيب؟ ليه؟ فهم بينك. الان يا اخوانا ايتونا كما قلنا لكم برجل لا يقرا ولا يكتب، بدأت في سياره، فكرة بروح ياكي بيشتري سيارة ولا بيسأل وبتنور وبتفتح وبروز وبفحص وبسوقها وبيجي فيها وقد تكون كلها على بعضها 3,000 شيكل ومضروبة شخص مش ايه؟ ما في لحظ ويه؟ فهو بده يسأل احسن لا ينغش، اما ينغش في ملته ودينه فلا حب افراد العالم. ليش؟ ليه؟ وقال لكم الله انكم ستكلمونه فرادى. ما منكم، حديث النبي عليه الصلاة والسلام، ما منكم من احد، شو يعني في حدا برا، ما منكم من احد الا وسيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمة، يعني لا سفيه ولا محامي ولا احد من جهه ابدا، تكون انت والعلي تبارك اسمه المقدس. فكرة. وبعدين سأسألك، طب اذا بكيت ممكن يعني تروح؟ فقال الله، قال لنبي: ما منكم من احد الا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. انتبه. فينظر ايمن منه هذا العبد فلا يرى الا ما قدم، وينظر اشأم منه فلا يرى الا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى الا النار. فاتقوا النار ولو بشق تمرة. هل تخيل نفسك حافل عار اغرل بهيم؟ هذا الحديث. شو يعني حافل؟ لا نعلم. والعار والاغرل اللي قطعوا عنه القطعة في الطهور والختان برجع فيها. طب والبهيم؟ هذا في الحديث بهما، يعني لا تملك شيئا، لا معانا جاف داخلية ولا جاب خارجية ولا شكاء ولا بطاقات اعتماد، ولا بنفع تبكي ولا طلطم، تبكيش تتحزوانش طلطمش، كل نفس بما كسبت رهينة، بل الانسان على نفسه بصيرة ولو القى معاذيرة. حضر حالك لهذا اليوم، واضح يا اخوان؟ ستسأل عما اسلفت وعما قدمت واخرت، حتى يا اخواننا الاخرس سينطق لسانه في الاخر. واضح؟ الاعمى يرى في الاخر، الاصم يرى في الاخر، يسمع في الاخر. حديث النبي الصحيح قال: اربعة يحتجون يوم القيامة، وفي رواية يمتحنون يوم القيامة. ما احنا جاهزين. حديث الآية كما قال الله: يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون انهم على شيء. تخيل يا شيخ، انا قلت لك قد تقف امامي وانا صاحب حق وتحلف عفوا وانت كذاب، لانك تعلم انني قد لا اعلم، ولكن العبد يقف امام الله تبارك اسمه العظيم وهو يعلم انه الله تبارك اسمه المقدس، ثم يقسم لله ما فعلت وهو كذب. ليش؟ تعرف ليش؟ مش خفة في الله، ولكن خوفا مما يرى، ويظن قد تنفع، قد يعني تفي بشيء. ابدا. فقال عليه الصلاة والسلام: اربعة يمتحنون يوم القيامة. ها؟ اول واحد الاصم والاحمق والهرم، رجل اختيار، ورجل مات في الفقرة بين رسولين او نبيين. هذول الاربعة يحتجون يوم القيامة، وفي رواية يمتحنون. واضح انهم يمتحنون لانهم احتجوا، عايش يحتاجه. اسمع، ما هو هذا هو الانسان. الاصم بكل الله: جاءني رسولك وانا لا اسمع شيئا، يعني بدك تحاسبني؟ والاحمق يقول: جاءني رسولك والصبيان يقذفونني ويحذفونني بالبعض والحجر. والهرم قال: جاءني رسولك وانا لا اعقل شيئا. شو من نعمره ننكسه في الخلق، يعني والله يغلب. ثم يقول الذي في الفترة: ما بلغني من رسول. ليه؟ حتى انه والله معاهم حق. شيء تعال، هو مبين من عند الاصم هذا الكذاب، من عند الاصم. ماذا قال؟ والله جاءني الرسول وانا لا اسمع شيئا. كيف اتزوج؟ قالوا لك عنها كيف دفعت؟ كيف كنت تشتري؟ ها؟ كيف شريت الرغيف؟ قال لك سألته كم الشاة؟ انت قلت له كم الشاة؟ قال له بعشر دراهم. قلت له لا اسمع. قال لك ايه؟ مش ايه؟ طب ليش ما سألته عني؟ ويقول لك ميدو. عليه الصلاة والسلام لما قال للصحابة عن شهر رمضان قال الشهر هكذا وهكذا وهكذا، يعني يا 30 فاش خلصنا. فالذي لا يسمع يرى، ولا لا اخواننا؟ مش هيك اخواننا؟ لا تسمع. وكنا واقفين فرأينا ناسا يتبعون رجلا فينظرون له بالعيبة. طيب طيب انت لا تسمع، ولكن من عيونهم تعلم ان الرجل على امر وعلى خطر. حديث سالم جابر بن سليم، صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام، هذا حديث صحيح وهذا عمدة في ام الدين. قال رأيت رجلا، استمع، يصدر الناس عن قوله لا يقول شيئا الا ابتدروه. فقلت من هذا؟ وراه سمع، وراه واقف رجل والكل يتحرك حوله محورا. ها؟ فقلت من هذا؟ قالوا هذا رسول الله. فجئت، لاحظ، فانت ترى الناس الان انت اصم عفو، والناس توجهوا مرة واحدة بتضلك جالس. فهو لما قال له جاءني رسولك وانا لا اسمع شيئا كذاب، قبكوا على شيء. طيب الثاني قال له انا جاءني رسولك والصبيان يحذفونني ويقذفونني في البعض، هذا قد يكون اصدق لانه لا عقل، حطوه على الشمال. الثالث الهرم، قال جاءني رسولك وانا لا اعقل شيئا. وبيبقى قاعد لان رجل ابو التسعين ما هيك تعبان وضعيف، وهو زي ما بيقولوا منيب وعارف كل الحارة ومين اللي راح ومين اللي اجا، وحريص على الدنيا وعلى المال. حديث النبي الصحيح، يسيب ابن ادم وتسيب معه خصلته الحرص والامل. بصير الواحد بينزل اسنانه وهو عنده امل. والله حدثني رجل جده عمره 96 عام لا يصلي، فبيقول له يا جدي ما بصيرش يعني ايه بيصلي؟ قال له جارنا مات 120 سنة. فهو ايش ماله؟ هو حاسب انه يعني طيب. فهو شوف هالذكي. طيب وجارك ما ماتش عمره 60؟ يعني انت في الوقت الضايع. الرابع قال جاءني، ما جاءني من رسول اللي هو اصحاب الفترة بينما انتبه. هلا يعني بتفهم تلقي الله لحجتهم مما امرهم به. لو كانوا صادقين والله اراد ان يقول لك انه حقهم، كان قال لك والله حق معاكم بالكثير، يعني لا لكم ولا عليكم. انما انتبه، فاخذ الله عليهم المواثيق ان اذا امرتكم بشيء تفعلوا فاعطوه المواثيق. لاحظ، قال مواثيق، قال مواثيق، قال انزلوا في النار. انت لاحظ ما طلبهاش منا ربنا لا في الدنيا ولا في الاخره، ليه طلب من هدول؟ فواضح ان الحجج كذابه. لاحظ، انزلوا في النار، ما نزلوش. فقال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لو دخلوها لكانت عليهم بردا وسلاما فسحبوا اليها. كان كذاب. فبالتالي اخوانا تيجي تقول له والله ربنا السامع، كله يعني يوم القيامة يدعوك كله مش سامع. ليش مش سامع؟ اعظام بطنك تستجيب. يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون ان لبثتم الا قليل. يدعو الله الصخرة فتستجيب. ويوم يحشر اعداء الله الى النار، ويوم نحشر اعداء الله الى النار فهم يوزعون حتى اذا جاءوها شهد عليهم سمعهم وابصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء وهو خلقكم اول مرة واليه ترجعون. وما كنتم تستترون ان تشهد عليكم سمعكم ولا ابصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم ان الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم ارداكم فاصبحتم من الخاسرين. فيقول لك الله يوم القيامة يا فلان، هل تصير تطلع حواليه هذا فيش منه؟ فاذا قال الله يوم القيامة يا صلاح، اكم واحد في البلد اسمه صلاح؟ ها؟ اكم واحد اسمه محمد؟ في الغرب يا اخوان الاسم الاعلى شهرة في العالم كله محمد. فهلا سيقول الله يا محمد، لاحظ يوم القيامة ان اسمه محمد هو المقصود، هو يعلم له، يمكن يكون جنبه كمان محمد وغاب كمان محمد، ولكن لا يستجيب الا محمد محمد اللي هو المطلوب. ثم اكم واحد اسمه عبد الله؟ حقيقة كل الخلق يوم القيامة عبد الله، حتى فرعون نفسه. فيقول الله يا عبد الله، مين بيستجيب؟ هو عبد الله، هو يعلم انه انا المقصود. من فرائض الخببين، فما مشاعر يقول مين انا؟ ما فيش مين انا، انت لحالك تبدأ تستجيب. واضح اخواننا؟ ثم يعني لا تترك حتى تتفضل لحالك. في الملائكة، في ملائكة موكلين انه يأتوا بك. انا بقول لك كل هذا الكلام اخواننا ليه؟ احنا تحضيرا حتى نعلم ما الصنم، حتى لا نأتي يوم القيامة نرتعد ونبكي ونلطم. حديث النبي الصحيح عليه الصلاة والسلام قال ان لجهنم زفرة، شو يعني زفرة؟ شهيد سحب وزفية زفرة. ان لجهنم زفرة لا يسمعها نبي مرسل ولا ملك مقرب الا جثى على ركبته. وابراهيم. واضح اخواننا؟ كل بخل. هلا بدك تجهز نفسك، تقول لي والله يا شيخ انا بمسك القرآن لما اجي اقرأ بصير راسي يجعني. بالله عليك، اما لما تقعد مع المدام بصيرش راسك يجعني، بتفتح ما شاء الله عليك. لما يقعد فيلم ورا فيلم ورا فيلم بشكيش بحكش عينيه، انما اعطيه صورة الكهف بقول لك يا شيخ كبير. قديش كبير؟ 10 صفحات. 10 صفحات. ها؟ لحظة، خلينا نقرأ مثلا هذا الحديث نتعلمه. والله يا شيخ عنا عزومة، عنا بس انا، عنا بس عزومة، بس اخلص العزومة وبجي. بقول لك يبعت عمارنا يا شيخ. طيب انا بقول لك من الان ستأتي حاف عار اغرل بهيم لا شيء لك لا شيء معك، جهز نفسك. في اخر الانبياء، ان الذين سبقت لهم منا الحسنى اولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت انفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الاكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا اول خلق نعيده وعدا علينا انا كنا فاعلين. فتدعى باسمك، ألا مختلفين؟ تدعى باسمك واسم امك ولا اسم ابيك؟ هذه مسائل على فكرة لا بتقدم انت. صدق والله العظيم الذي لا اله غيره، لو سمعت اول حرف من اسمك لتعلم انك هو. بالزبط، فلان ابن فلان ابن فلان كلهم يعلمون، وكفى بالله حسيبا. ثم يا اخواننا بدنا الان نقف مع انفسنا. تعالى الله العظيم، عظموه، اكبروه، مجدوه. الفرق للأسف كيف مرات نبقى في حفل رئاسي او وطني ثم بيقولوا بدنا نقف دقيقة صمت لأرواح الشهداء، شيء يقولون وين نوقف احنا واحنا محترمين؟ طلعش لا على اليمين ولا على الشمال. هلا بدي يا اخواننا نصفوا مع انفسنا حقيقة. واضح اخواننا؟ فبالتالي الحل الوحيد انه لا تأتي هذا الباب الا وانت تشهد ان لا اله الا الله. وما خرقت ولا خرمت ولا ضيعت منها شيء. حديث النبي عليه الصلاة والسلام قال من أحب أن يدخل الجنة، من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي للناس الذي يحب أن يؤتى إليه. بسيطة حقيقة، بدك شي حدا يسبك ما تسبح، بدك حدا يغتابك ما تغتابه، بدك حدا يظلمك ما تظلمه، ما لا تحبه للمسلمين وللناس لا تفعله معه. هذه أيسر السبل إلى الله. إنما يوم القيامة تؤدى الحقوق حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. الشاة القرناء يعني للهارون، والجلحاء بس القرناء تقاوت على الجلحة فنطحق. يوم القيامة يقاد لهذه منها. واضح يا اخوان؟ فهذا كله مقدمة. لن يدخل احد الجنة مشرك، لا ابدا، ولن يدخل النار مؤمن اقام الدين والملة، حرمها الله على المؤمنين. انما الحل بالملة وبالإيمان أن لا إله إلا الله. نريد أن نعرف الصنم والوثن والند والجبت والطاغوت والنصب، فبعرف لما أتي هذا نصب كيف أتقيه، هذا وثن كيف أتقيه ومن أين يأتي، وهذا صنم كيف يصير صنما وكيف أتقيه، وهذا ند وكيف أتقيه، وهذا طاغوت وهذا جبت. أول ما خوف الله الناس في القرآن من إيه؟ من الستة في الآية 22 الأنداد، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. أكثر شيء ذكروا فيهم طاغوت 8 مرات، ثم الأنداد 6، ثم الصنم 5، ثم الوثن 3، ثم النصب 2، ثم الجبت 1. واضح اخوانا؟ ها الجبت 1. انا باذن الله سنبدا باذن الله الجمعه المقبله من وين؟ حيث بدأ الله. لا نبدأ حيث بدأ الله الأنداد. فأخواننا ما تدرك هيك. إذا أنت رأيت أنه أنا اللي بطعميك الخبز، افترض أنه الفرن تبعنا انحرق، شو بدك تجي وتموت من الجوع؟ لا، حضر عجيناتك. إذا خبزنا انحرق نخبز عجيناتك، ولا لا؟ الآن من اشتد عوده ما ينتظر مين يطعميه. يا أخوان يكفي أن تذهب فتنظر في القرآن أين ذكر الله الند. ما معنى ند؟ أين ذكرها النبي محمد عليه الصلاة والسلام؟ وإياك أن تقرأ قال فلان وقال فلان فثم ضلال، إلا أن يكون من عالم يسند إلى الله أو إلى رسول الله. إنما الكلام خلاف القرآن والسنة فليس بشيء. قرآن لي كتاب كلام ليس من القرآن وليس من السنة لا حاجة لك به. هيك قال مين؟ الإمام الشافعي. قال هذا الكلام اللي ليس من القرآن ولا من السنة، قال عنه الإمام الشافعي وسواس الشياطين. ما أصدق شيخ وسواس الشياطين؟ ما اسمه؟ الجمعة المقبلة إن أبقانا الله منحضر أنفسنا نتعلم إيه؟ الأنداد. تقرأ زي ما قلنا وين؟ وما هي بالعربي؟ واقرأ ما قبلها وما بعدها. اقرأ ما قبلها وما بعدها ببضع آيات تستطيع أن تعلم. أوعى تقول لا أستطيع. إياك. في اللحظة اللي أنت تقول أمام الله لا أستطيع، أغلقت على نفسك الخير. ارفع لديك الى السماء قل له علمني. فكرة تقول لك لا، لا اله الا هو، قل له لا اعلم اريد اتعلم. واضح اخواننا؟ كيف النبي عليه الصلاة والسلام 40 سنة لا يعلم الكتاب ولا الإيمان. مين تفضل عليه بالعلم والإيمان؟ ولا لا أخوان؟ تعرف مثلا أبو بكر الصديق ماذا كان قبل بعثة النبي؟ شيء؟ عمر. قالوا أنه ما كان يفيق من الخمر. عثمان تخيل أبو بكر كان يشتغل على عثمان، يا عثمان خلينا بيدعي عثمان أن يسلم لله حتى أسلم. يا سيدي الإمام الشافعي انولد من بطن أمه يقرأ القرآن والحديث، واللي علموه هذه مي وهذا أب وهذه أم، هذه خبزة وبعدين صار والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار، هذه إحنا جميعا ولا إلا فلان. عظم الله. الجمعة المقبلة بإذن الله نبدأ من عند العلم بالأنداد من الكتاب والسنة، ونسأل الله أن يكون علما نافعا، علما يتزكى به إيماننا. الله أرسل النبي عليه الصلاة والسلام ليعلمنا العلم، ليعلمنا العلم حتى تزيد ثقافتنا، ولا حتى نتزكى بما نتعلم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته، لاحظ، ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فنسأل الله ربنا العظيم رب هذا البيت المقدس، ربنا تقدست أسماؤه وتعالى اسمه وتبارك اسمه العظيم الملك الجبار المتكبر السلام المؤمن الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى، تبارك في ملكه وملكوته، يملك الملك كله ولا يضام في ملكه ولا ينازع في ملكه أبدا، الجبار القوي العلي المتين العزيز المجيد العظيم المبدئ المعيد القادر القدير، ربنا ورب آبائنا الأولين، رب الملائكة والروح، رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، ورب نوح وأبينا إبراهيم وموسى وعيسى الروح الطاهرة، ونبينا الخاتم محمد عليهم الصلاة والسلام، ربنا رب هذا البيت منزل الكتاب، علمنا ما أنزلت من الكتاب وما أرسلت به من النبوة علما ينفعنا ويزكينا ويهدينا ويصلحنا. اللهم اجعلنا هداة مهتدين، اللهم زيننا بزينة الإيمان، واكتب لنا شهادة ثابتة لا تتبدل ولا تتغير نلقاك بها، أن لا إله إلا أنت بلا شريك ولا ند ولا مثيل، إله واحد نشهد لك بما شهدت لنفسك، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم، إن الدين عند الله الإسلام. اللهم ربنا تسمعنا وترانا ولا نراك، استجب لنا دعوانا وأعطنا أكثر مما سألناك وأحسن مما ندعوك به، جنة ورضوانا ومغفرة وأمانا في الدنيا والآخرة. ربنا الذي يسمعنا ويرانا، رب أبينا إبراهيم ونبينا محمد، آمين آمين. والسلام عليكم.